يا قدس يا أنشودة في فمي ويا منارة في ذرى الأنجم يا قدس يا أنشودة شبر دفقة من دمي في كل أفق منك تسبيحة وكل شبر دفقة من دمي وكل روض نفحة من شذا وكل صدر زفرة حرة وكل خدر عفة البلسم وكل روض نفحة من شذا وماء كراق من زمزم وكل صدر زفرة حرة وكل خدر عفة المرسم يا قدس يا أنشودة في فمي ويا منارة في ذرى الأنجم يا قدس يا أنشودة وكل شبر دفقة من دمي في كل أفق منك تسبيحة وكل شبر دفقة من دمي تحنو بقلب خافق بالمنى على بالمنى على برين رفك البرعمي قد أغمض الأجفان في هلأة وثغر في الثدي لن يفطمي قد أغمض الأجفان وثغر في الثدي لم يفطم يا قدس يا أنشودة في فمي ويا منارة في ذرى الأنجم يا قدس يا أنشودة في فمي ويا منارة في كل أفق منك تسبيحة وكل شبر دفقة من دمي في كل أفق منك تسبيحة وكل شبر دفقة من دمي من مس قطيب لا بلا رحمة فمات بين الصدر والمعصم من ما سقط إلا بلا رحمتي فمات بين صدر والمعصم شضيئتنا عمياء من حاقد ورمية من ساعد المجرم في كل أفق من الكتاب